الجبل مش محتاج جبل يسنده، لكن الإنسان محتاج إنسان. الإيد بتغسل الإيد، والاتنين بيغسلوا الوش. السواعد لما بتجتمع بتبني الأوطان، أما القلوب لما بتجتمع بتخفف المحن والألام. كلمة القلب النهاردة المؤازرة. كلنا بنحتاج مؤازرة في مواقف مختلفة، في الفرح والحزن والفشل والنجاح، في كل موقف. لكن المؤازرة فن ليه قواعد وأصول، خصوصا في الأوقات الصعبة. يعني لازم نعرف نقول إيه وإمتى وإزاي عشان المؤازرة ما تجيبش نتيجة عكسية. يعني ما ينفعش نقول لحد حزين ومتألم: إيه اللي انت فيه ده؟ إيه اللي انت عامله في نفسك ده؟ يا رجل كبر دماغك، الموضوع مش مستاهل. أنا لو كنت مكانك كنت عملت وعملت، ما كنتش فكرك بالضعف ده. كمان اوعى تلومه وتعاتبه في لحظة الضعف والألم وتقوله: مش قلتلك؟ مش انت اللي جبته لنفسك؟ مش ده كان قرارك؟ لأن ساعتها انت بتحسسه بضعفه وقلة حيلته وفشله. لكن أصول المؤازرة إنك تظهر تعاطفك وتقديرك للمشكلة والمشاعر الحزن، إنك تقوله كلمات مطمئنة فيها أمل، زي: معك حق تزعل، دي مشاعر طبيعية، خد وقتك في الحزن، كل حاجة بتصغر بعد كده مع الوقت، أنا جنبك ومعاك وحاسس بيك، وهنعدي المشكلة دي مع بعض وهنلاقي حلول سوا. كمان حاول تشتت تفكيره بتصرفات بسيطة، إنك مثلا تهديه بهدية بسيطة ممكن يكون بيحبها، تاخده مكان مختلف، تشاركه نشاط يخفف عنه، وبعد فترة تبتدي تدخله كلمات زي: أنت قوي وأنت أقوى من كده، أنا واثق فيك وفي قدرتك على حل أي مشكلة، أنا متأكد إنك هتعدي منها بس أنت محتاج شوية وقت. كده تكون فعلا أزرته. مع بعض دايما أقوى. دمتم لبعض خير سند. كنت معاكم نيفين المهدي، وكلمة من القلب على راديو في او.